صعب منصة التلاوة كروان العالم الإسلامي الأول القارئ الذي تشرف به الإذاعات المصرية والقنوات الفضائية والمقيم بقفر الحمدية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان أراه يتهيأ لكي يمتعنا بأحلى كلام ينطقه اللسان أسأل الله في عليائه أن يفتح عليه فتوح العارفين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا تكون النار التي أعدت للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات الله والرسول لعلهم يرجعون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والعافين عن الناس.

قد خلت فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهدى وموعظة أبا بيان للناس ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله والله لا يحب الظالمين وليمحص الله ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين أم حسبتم ما جاءكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيت فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قد خلت ولقد كنتم تمنون قد رأيتم وأنتم تنظرون أفإن مات أو قتل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن الآخرة نؤته منها. وما كان لنفس ومن يرد ثواب الدنيا Oh,